وهكذا ذكر الإمام الحافظ أيضا ملخص هذا الكلام في كتاب الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية التي الأصل كما قلت للإمام الزيلعي كما تقدم معنا نصب الراية في 4 مجلدات فاختصره في مجلدين صغيرين. انظروا كلامه في الجزء الثاني صفحة 66 وانظروا الكلام في الأصل في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة 15 و200. وخلاصة كلام أئمتنا قالوا إن حماد ابن سلمة روى الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عنها أي عن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهو حديث إذن متصل حماد ابن سلمة ابن دينار. لكن قال الإمام الترمذي في السنن أرسله حماد بن زيد وهذا أصح، فحماد بن زيد ابن درهم خالف حماد ابن سلمة ابن دينار فذاك جعله متصلا وهذا جعله عن أبي قلابة عن أمنا عائشة فحذف عبد الله ابن يزيد فصار الحديث مرسلا أرسله حماد بن زيد. وقال الإمام الدارقطني كما نقل ذلك عنه ابن حجر والإمام الزيلعي أرسله أيضا عبد الوهاب الثقفي وابن علي وهو أولى. يعني هل الحديث متصل وذكر فيه عبد الله بن يزيد عن أمنا عائشة أو أن أبا قلابة رفع الحديث إلى أمنا عائشة رضي الله عنها دون أن يذكر عبد الله بن يزيد؟ فهو متصل أو مرسل، الحديث كما قلت حكم بوصله عدد من أئمتنا وصححوا والمعنى حق، فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إخوتي الكرام، ما يتعلق بقسم الإنسان بين زوجاته يطالب كما قلت في موعظة البارحة يطالب الإنسان بالقسم في أمرين والعدل، أولهما البيتوتة ويتبعها النهار، فهذه لها ليلة بنهارها وتلك لها ليلة بنهارها وهكذا، والنهار في الأصل أن يكون تبعا لليلة التي قبلها، فتجعل لزوجة من زوجاتك مثلا ليلة السبت التي تكون في آخر يوم الجمعة ومعها يوم السبت، وليلة الأحد لزوجة ثانية ومعها يوم الأحد. قال أئمتنا ولو جعل اليوم لليلة الماضية يجوز دون أن يكون لليلة، لو جعل اليوم لليلة التي قبلها أي ابتدأ باليوم ثم جعل الليلة بعد ذلك أيضا يصح، يعني لو جاء في الصباح بعد صلاة الفجر إلى زوجه من الصباح بدأ ثم أعطاها الليلة التي تلي النهار ثم بدأ بالزوجة الثانية من الصباح فلا حرج لأنه لا تفاوت، الأصل أن النهار يتبع الليلة وأن تكون الليلة قبل النهار، لو جعل النهار قبل الليلة فلا حرج. المقصود هذا لابد من التسوية فيه، والتسوية في أمر آخر في النفقة الواجبة، انتبه، أما النفقة الزائدة التي من باب الهدايا والتطوع والإحسان هذا إحسان تضعه حيث شئت، والنفقة الواجبة كل واحدة لها نفقتها بالمعروف من سكن وطعام وكساء، أما بعد ذلك أن تسوي بينهن في ذلك لا ثم لا، فقد تشتري لهذه حليا ب10,000 وتلك لا تشتري لها حليا ولا بدرهم، ليس عليك إثم ولا حرج ولا منقصة على الإطلاق، يا لها حق شرعي يجب عليك أن تؤديه، فهذا ينبغي أن نعيه إخوتي الكرام. وما أعلم في هذا بين المذاهب الأربعة خلافة، يعني أنك تعطي هذه لباسا لا تعطيه لهذه أو حليا لا تعطيه لهذه، لا دخل لواحدة في هذا الشأن، هذا إحسان تضعه حيث شئت، ولو لم تكن معك تلك الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لما وجب عليك أن تشتري لهذه حلية، فمن الذي ألزمك بعد ذلك؟ هذا إحسان تطوع تضعه حيث شئت هدية، هذا كما لو كان عندك 10 من الأصحاب وهديت لواحد هدية، يعني هل يحق لأولئك أن يطالبوك؟ لا ثم لا، الحق الواجب لا بد منه،